بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا بالله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي وأنفقوا مما رزقكم الله تبارك وتعالى من المال واستخلفكم فيه. رزقك الله عز وجل المال واستخلفك فيه، فأنفق في سبيل الله ولا تبخل. ثم بين الله تبارك وتعالى فضل المنفقين الذين ينفقون أموالهم بعد أن آمنوا بالله. فالذين آمنوا منكم أيها الناس وأنفقوا من مالهم لهم ثواب وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يعني وأي عذر لكم في ألا تصدقوا بوحدانية الله وتعملوا بشرعه، أي عذر لك ألا تصدق بالله تبارك وتعالى وأنه واحد لا شريك له وأن تعمل بشرعه سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى ذلك، وقد أخذ ميثاقكم، أي وقد أخذ الله ميثاقكم على ذلك إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله الذي خلقكم سبحانه وتعالى، يعني أخذ عليكم الميثاق، أخذ عليكم الميثاق وأرسل إليكم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإيمان بالله والتصديق بوحدانيته والعمل بشرعه، والله تعالى أخذ عليكم الميثاق سبحانه وتعالى يعني العهد، وأنتم في صلب أبيكم آدم، فلماذا تركتم الإيمان؟ هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات، أي آيات مفصلات واضحات من القرآن، قرآن مفصل مفسر واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا تلبيس فيه ولا شبه، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى وضحه الله عز وجل وبينه للناس، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليخرجكم بهذا القرآن من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، فالكفر ظلمات والإيمان أنوار، فجعل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم سببا لإخراجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، وشرح الله صدوركم وأنزل عليكم القرآن، وفي ذلك بيان أن الله تبارك وتعالى رحيم ورؤوف سبحانه وتعالى، ولذا قال: وإن الله بكم، أي في إخراجكم من الظلمات إلى النور لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله يا من تبخلون بما آتاكم الله من فضله، ولله ميراث السماوات والأرض، سبحانه وتعالى يرث كل ما فيهما، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ولا يبقى أحد مالكا لشيء فيهما. ثم بين الله تبارك وتعالى فضل المنفقين من قبل فتح مكة فقال سبحانه، والخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا يستوي في الأجر والمثوبة منكم من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل الكفار. الذي أنفق في سبيل الله في وقت الشدة وفي وقت الضيق والمال عزيز والمال قليل وقاتل الكفار، أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا في سبيل الله من بعد الفتح في وقت الرخاء وقاتل الكفار بعد أن نصر الله تبارك وتعالى المسلمين وأعز الإسلام. طيب، وكلا وعد الله الحسنى، أي وكلا من، يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا أن الذين أنفقوا قبل فتح مكة والأمر كان صعبا شديدا، نعم، أعظم درجة من الذين أنفقوا من إيه؟ نعم، هذا ما يريد الله عز وجل أن يعني أن يقوله، قاله الله عز وجل. نعم، يعني ممكن نقص عليها شيخ منتظرة. نعم، ممكن نقص عليها مثلا لو أن شاب مثلا أو واحد محتاج مال والأمر معاه متعسر، خدت بالك، وبعدين يقوم ينفق. سبحان الله، افضل عند، واظن افضل عند الله تعالى من واحد بقى اصبحت الفلوس معاه يعني ايه زايده شويه، يعني زي انفق زي ما انفق ما بتاثرش معاه. فلذلك يعني ايه المنفق والمال معه قليل اظن انه افضل عند الله تعالى من المنفق والمال معه ايه، والمنفق في وقت الشده، في وقت الشده ليس كالمنفق في وقت الرخاء. يعني اللي بينفق وبيتصدق وبيعطي من طعام الجاره او شيء من ماله في الايام والاحداث اللي فاتت، مو زي قبل الاحداث او مو زي الايام الوقت لما الامور تحسنت. يعني في العسره، في العسره فيها هو هي دي روح الايه. يعني عشان مفشوع يقرا يقول لك ده الخطاب للصحابه، ده كان بيتكلم عن الصحابه. لما انت ليك فيهم اسوه وتشوف. وكلا وعد الله الحسنى، يعني وكلا من الفريقين وعد الله الجنة، حتى لا يقول قائل طيب يعني هؤلاء أفضل من هؤلاء، وهؤلاء الذين أنفقوا في وقت الرخاء وبعد فتح مكة وقاتلوا الكفار لا أجر لهم أبدا. ولذا قال الله وكلا وعد الله الحسنى، والآية تدل على فضل الصحابة بعضهم على بعض، على فضلهم، وتدل على تفاوتهم في الدرجات والمنازل عند الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم أجمعين. والله بأعمالكم خبير لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها. ثم بين الله تبارك وتعالى فضل الإنفاق في سبيله فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسبا من قلبه بلا من ولا أذى، لا يكون منانا ألا يؤذي الناس بسبب نفقته وألا يمن على خلق الله، فهذا يؤدي إلى حبوط العمل، ولا أجر للمنفق ولا أجر للمتصدق عند الله، وإنما فعمله محبط عند الله لأنه ضيع ثوابه بالمن وبالتطاول على خلق الله والعياذ بالله. فهذا الذي ينفق في سبيل الله مع الاحتساب وينوي التجارة مع الله أجره مضاعف عند الله تبارك وتعالى، أي يضاعف الله عز وجل له الأجر والثواب، وله أجر كريم أي جزاء كريم. وما هذا الجزاء؟ إنه الجنة، نسأل الله تعالى الجنة.